فتاة تكره أمها كراهية شديدة والأم لا تعرف ذلك، وهذه الفتاة عاشت بعيدة عن أمها مع والدها ولم ترها إلا في الكبر بسبب طلاق الأم لظروف عائلية، مع العلم أنها تقدم لأمها الهدايا. وقد سألت بعض العلماء فقالوا إن ميل القلب لا يحاسب عليه الرب، فما رأيكم؟ وترجو التوجيه لأنها تخشى أن يكون ذلك من العقوق، وهل للطلاق أثر على تلك الحالة التي تعيشها تلك البنت؟ فلا ريب أن القلوب بيد الله عز وجل، يصرفها كيف يشاء سبحانه وتعالى، فالمحبة في القلب والكراهة أمران بيد الله عز وجل، لكن لهما أسباب. فإذا كانت الوالدة ذات عطف على البنت وعناية بشؤونها كان هذا من أسباب المحبة، وإذا كانت الوالدة ليست كذلك بل عندها إعراض على البنت وعدم اكتراف بها أو طالت طيبتها عنها كالسائلة، فإن هذا قد يسبب شيئا من الكراهة والجفوة. والواجب عليك أيها البنت تقوى الله في ذلك، وأن تحرصي على صلتها والإحسان إليها وبرها والكلام الطيب معها في جميع الأحوال، وأن تسألي ربك أن يشرح صدرك لمحبتها، لأن حق الوالدة عظيم وبرها من أهم الفرائض. فإذا لم تستطيعي ذلك فالأمر بيد الله ولا يضرك، فأمر القلوب بيد الله وليصرفها كيف يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فالقلوب بيد الله ومقلبها سبحانه وتعالى، فأنت تضرعين إلى الله عز وجل وتسألينه أن يشرح صدرك لمحبتها والقيام بحقها وبرها كما ترى الله، وعليك أن تفعلي ما تستطيعين من البر والصلة من هدايا وغيرها من الأشياء التي تسبب أداء الواجب ويحصل بها رضا الوالدة ومحبة الوالدة لك. وأما أنت فليس عليك إلا ما تقدرين، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يجب عليك من المال أو الهدايا ما لا تقدرين، ولا يجب عليك شيء من جهة النفقة إذا كان بحمد الله مستغنية، إنما هذا من باب العطف ومن باب الإحسان ومن باب التودد، إذا أديت لها شيئا وأنت قادرة من مال طيب هذا كله طيب. نسأل الله لك التوفيق. اللهم أمين. أختنا تعزو السبب سمحت الشيخ لأنها افترقت عن أمها بسبب الطلاق. قد يكون هذا هو السبب، قد يكون هناك أسباب أخرى، لكن كم لله من بنت تبتعد عن أمها وهي تحن إليها ولو بعدت، تحن إليها ونحرص على لقائها، ولكن الأمر بيد الله. فقد يكون هناك أسباب أخرى من جهة كون الأم ما تكتب إليها أو ما تسأل عنها أو ما توصي عليها بالسلام أو ما أشبه ذلك من أنواع الجفاء. بارك الله فيكم. إذا كان الفرقة بين الأبناء يسبب هذا سماحة الشيخ، فما بالكم إذا ابتعدت المرأة عن بيتها وتركت أطفالها للخدم أو ما أشبه ذلك؟ لا شك أن هذا يضر كثيرا ويجعل الولد ينشأ نشأة فيها نظر، ولا سيما إذا كانت الخادمة ليست ذات دين، فإن الأولاد ينشأوا نشأة غير دينية وعليهم خطر من ذلك. فمن الأهم أن تولى الأم تربية الأولاد التربية الإسلامية، وأن تعطف عليهم تحن عليهم تواسيهم وتنظر في حاجاتهم وشؤونهم وتقدم ذلك على الوظيفة، ما دام الزوج يقوم بحالها وحاجاتها فلا حاجة إلى الوظيفة. قيامها بأولادها وتربية أولادها والإحسان إليهم وتوجيههم إلى الخير أهم وأهم وأهم من الوظائف التي تدر مالا ليست في حاجة إليه ولا في ضرورة إليه. الله المستعان. الله المستعان.